والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آيتان من سورة البقرة آية 222 223 يقدم سؤال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحيض ويأتي الجواب من السماء. في القرآن مجموعة آيات أكو ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الساعة وأمثال ذلك فيجي الجواب من السماء. زين، ويسألونك عن المحيض. المحيض يعني محل الحيض، بينما المراد ليس من محل الحيض وإنما المراد من الحيض نفسه حالة. يعني هذا متعارف في اللغة العربية، أحيانا مثلا يسمى الحال باسم المحل، يسمى الحال باسم المحل. مثل أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في اللغة يعني المكان المنخفض، هذا يسموه غائط، وغطى النجود وغيطانها. زين، فسمي الحال باسم المحل. فهنا يسألونك عن المحيض يعني يسألونك عن هالحالة هذه بالنسبة للعادة الشهرية بالنساء. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، إجا الحكم الشرعي. أما بالنسبة هو أذن، معلوم أن هي أشبه ما تكون بحالة مرضية للمرأة، يعني طبعا البيضة هذه مستعدة للقاح، فإذا حي من وصل إلها ولقحها فمعناه كل التفاعلات الجنينية راح تصير في إلى أن ينمو إلى أن يصير جنين وإلى آخره إلى أن يخرج إلى هذا العالم. إذا لا تبقى البيضة وتفسد، ودائر مدائرها طبعا تتجمع بعض الدماء وشيء تعفنات تصير، وبعدين تنفجر عند أيام العادة وتخرج هذه الكثافات وهذه القادرات اللي داخل بحرقة وحرارة وإلى آخره. فهو أذن. على كل حال المرأة في هالحالة يعني تقريبا تنحسب حالة مرضية بالنسبة للمرأة، ولذلك حالتها تتغير، جسمها بتغيرات حتى نفسيا إلى أثر هذه الحالة إلى أثر على المرأة. زين، ثم قالت الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، لأنه أولا اعتزال النساء المراد به يعني المنع من التقارب، ولا تقربوهن حتى يطهرن. لأنه إذا كانت المرأة في حالة غير طبيعية ويريد الرجل أن يدنو منها. أولا نفس المكان ليس فيه نقاء، فمعناه شيء مكان قذر ويلامسه الإنسان وفي حالة الاستمتاع والاستلذاذ إلى آخر. ثم إذا هي ما مستعدة بدنيا ولا نفسيا فهي راح تتأذى من هذا الموقف، لأن الرجل مو فكرها وإنما فكر روحه بس يقضي حاجته. بعدين يأثر عليه هو أيضا، لأنه هو ما يشوف مكان نظيف طيب طاهر، وإنما مكان كثيف وقدر. وقد يكون هذا مثل ما البعض مثلا يقومون ببعض العمل في هيك حالات، بعدين هو يقوم يضوج من روحه ويشوف ما أدري بعض الآثار وما أدري إيش، ما يرتاح نفسيا. ثم راح يأثر نفسيا هم على الرجل وهم على المرأة، يعني ربما تصير تتوتر العلاقات النفسية بين الرجل والمرأة إذا أقدم الرجل في مثل هذه الحالة. زين، فلذلك القرآن الكريم يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طبعا القرب معلوم شنو، حتى يطهرن. فالبعض من المبادئ ومن الأديان وحتى الأديان غير السماوية، يعني أكو عرف في بعض الأماكن أنه المرأة أصلا يعتزلوها في حالة الحيض في حالة العادة 100%، يعني أصلا أكلها على كتور فراشها على كتور، أصلا يحاولون يبعدوها عن المجتمع. زين، تبقى في حالة خاصة منفردة إلى أن تكمل. يعني هالطريقة هذه طبعا طريقة سيئة، ولا البعض الذي أصلا ما يهتمون بالموضوع لا هيجي ولا هيجي، وإنما كلاهما تطرف في تطرف. بينما الإسلام لا يحافظ على المرأة، يعني المرأة هم تقدر تغسل بدنها، مو إنما تغسل، تقدر تغسل وتغسل الموضع وتبدل بعض الأشياء، وعلى كل حال و بنفس الوقت تكون نظيفة وتقدر تقوم بأعمال البيتية، تقدر أشياء أخرى. ما عدا بعض الأشياء أحكامها يعني تختلف، بعض الأشياء مثلا قراءة القرآن، صلاة، صوم إلى آخره، فني سقطا عنها طبعا الصلاة تسقط عنها 100%، والصوم بعد ذلك لازم تعيده باعتبار أنه الصوم بالسنة حسنة، بينما الصلاة دائما فلازم تقضي صومها بعد ذلك. و ما يريد الإسلام أن تكون مجموعة قادورات في هيك وقت، لا، تغسل وحتى تتوضى وحتى تترتب، ترتب أمرتك بعد محرابها، أما يعني تذكر الله تعالى شيء لكن صلاة وشيء ماكو عليها، يعني حتى إذا متعودة على محراب متعودة على صلاة على شيء، حالتها هذه من الناحية النفسية هم حتى ترتاح من هالجهة هذه وتذكر الله تعالى ماكو مانع. ما عدا دخول المساجد، قراءة القرآن، مس المسجد، العفو، مس صح القرآن وقراءة صور العزائم وهالأشياء الذي معروفة الذي ممنوعة منها. زين، وإلا ما يريد الإسلام أن تبقى على غير نظافة وعلى تبقى في الشكل الذي يوم على يوم تتفاقم أمورها. زين، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية أو الكلمة يطهرن قرأت على شكلين، حتى يطهرن وحتى يطهرن. طبعا الحكم الفقهي يختلف في كل قراءة عن الأخرى. إذا أخذنا بقراءة حتى يطهرن يعني حتى يطهرن من الحيض، يطهرن من العادة، ومعناه أنه مجرد غسل الموضع يجوز الإنسان أن يقاربه للرجل. أما إذا أخذنا بالقراءة الثانية حتى يطهرنا يعني حتى يغتسلنا، فبعد الغسل يلا يجوز حتى يطهرنا. زين، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طبيعة الحال هذا حكم من أحكام الله، والأحكام الإلهية تتبع الحكمة وتتبع مصلحة الإنسان. يعني لما الله سبحانه وتعالى ينهى عن ملامسة المرأة في حالة الحيض في حالة العادة الشهرية، مو اعتباطا، وإنما أكو أشياء مؤثرات خارجية، أكو ذني أثرا في علاقات الرجل بالمرأة، ولهذا الله تعالى نهى عن التقارب في مثل هذه الحالة. ثم القرآن الكريم انطى إجازة بعد أن يطهرن، فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه من حيث أمركم الله راح تتوضح في الآية الثانية. ثم قالت الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا تحدثنا في الليلة الماضية عن هالقسم من الآية الكريمة، حتى احنا بعد لا نقضي وقت مع هالقطعة من الآية الكريمة، شلون الإسلام يأمر بالتطهر، يأمر بالطهارة، شلون الإسلام دين النظافة وطهارة من الشرك وطهارة من الكفر، طهارة الداخلية لأنما المشركون نجس، بعدين طهارة من الخبث يعني بول غائط إلى آخره، طهارة من الحدث سواء كان بالوضوء أو ما يستوجب الغسل على كل حال، وطهارة من الذنوب أيضا بالتوبة بالاستغفار بالرجوع إلى الله تعالى، هذه تحدثنا عنها في الليلة الماضية. ثم قالت الآية الثانية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، كأنه الآية هنا توضيح انطت فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا توضيح لقوله من حيث أمركم الله. شلون يعني؟ أولا كلمة حرث في اللغة المراد من الحرث يعني الزرع، أحيانا هم يطلق على الأرض التي ينبت فيها الزرع يطلق عليها بالحرث أيضا، هو يهلك الحرث والنسل، يعني هم يهلك الزرع وهم يهلك الأطفال أو سايو أطفال البشر وأطفال الحيوانات على كل حال. زين، في اللغة العربية يعبر عن المرأة بالحرث، إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد، يقول هذا الجراد إذا يأكل الاسم أنا حرثي يعني زوجتي هي تأكل الجراد. زين، فحرثي يعني زوجتي، ثم هي يعبر عنها بالأرض يعبر عنها بالحرث، فك أبو حمزة يقال له اللي هي مرت تجيب لبنات، وطبعا الرجل ما يقدر إلا على مريته المسكينة، وإلا يشيط حبيده هي تقدر تخلق لها أظفر ما تقدر إذا بس على كل حال إذا محظوظة تجيب له ولد، وإلا إذا مكروها مكروها وجابت بيت بعد طبرة فوق طبرة تشعب الروح، مصيبة فوق مصيبة، ويذب اللوم عليها المسكينة هي شبيدها هي. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، بس على كل حال قال له أبوي ما يقدر إلا على أمي، استهذا مات ما يقدر إلا على زوجته، وشو شكو عند نقمة ينزلها على رأسها المسكينة، في الصحراء يعيشون كل حال. أمل مرة جابت لبنية فهو سوى له خيمة على كتر راح قعد هناك واحد، وهذه شوية صحتها صارت زينة بعد النفاس وقامت ترقص بيتها وخلو على كل حال. وتقرأ هاي الأبيات ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، ليس لنا من أمرنا ماشينا فنحن كالأرض لزارعينا نؤتيهم ما زرعوه فينا، لأنه معروف هذا شعبيا يقولون أنه البزر علمن البزر بزر شنو بزر يعني هو يبزر يعني الأرض بس يا الله صالحة للإسم يعني عود تقبل البزر هذا ولا، بس هو مو صحيح هذا لأن الاثنين لهم تأثير، وشاءة الله سبحانه وتعالى هي فوق كل شيء. زين، فنساؤكم حرث لكم، أرجو الانتباه تماما بالنسبة إلى التعبير القرآني، نساؤكم حرث لكم. حرث لكم يعني محل زرع. زرع شنو؟ عندنا زرع هنا، نعم، زرع الأولاد، زرع البنين، زرع البنات، زرع الذرية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هنا كلمة أنى اختلفوا فيها، أربع أقوال، أكو قولين مهمات والقولين متبع. القولين المهمات أنى يقولون أنى زمانية، أنى شئتم يعني متى شئتم، وكل عام قد يخص، كل مطلق قد يقيد. يعني من جهات أخرى هذه الآية عامة، الناش وقت ما تريد، لكنه هي نفس الآية يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الماضي، يعني في حالة المحيض كن في زمن المحيض الحيض كنت، أو مثلا في ساعات الصوم أو في الحاج إلى آخرها، الموارد الذي مذكورة. وإلا الباقي من حيث الزمن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طبعا لا بأس الإنسان أن يقرأ الرسالة العملية، وأكو بعض الكتب للأسرة لا بأس بها الإنسان يقرأها، أكو بها موضوع مكروهات ومستحبات وحرام وإلى آخره، ساعات اللي يجوز للإنسان ما يجوز له، ساعة اللي ما أدري استقرار ماكو مو صحيح، يعني في وقت الزلزلة يوم الهبوب الريح السوداء وما أعرفش. حتى الطفل إذا يصير يطلع طفل متكامل، لأنه إذا في هالحالات الاهتزاز والاضطراب وشي ثابت علميا وتجربيا أن هذا يأثر على الطفل، على عقله، على بدنه إلى آخره. فإذا أعصابه هادئة والمرأة أعصابها هادئة اثنيناتهم، فيصير الطفل يطلع الطفل موزون وإلى آخره. زين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالرأي الأول أن المراد من أنى يعني أنى الزماني، والرأي الثاني أن المراد من أنى المكانية. مكانية يعني شنو؟ يعني من حيث جسم المرأة أينما أصابت فتح. بعض يقول لك أنى وين ما تقدر عندك مجال كذا، هذا هم طبعا رأي، بينما هذا الرأي يخالفه نفس القرآن، لأن القرآن يقول نساؤكم حرث لكم زرع. المكان غير المعهود مو حرث، المكان غير المعهود غير المتعارف مو حرث، فهو القرآن قاعد يبين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ثم روايات عدنا تشدد على هذا الموضوع، أقلها أنها تعتبره مكروه كراهية شديدة، واجتنبوا محاش النساء حسب الاسم، بالإضافة إلى أنه ما ورد في الكتب الصحية بأنه يولد سوء تفاهم بين الطرفين، خصوصا بالنسبة للمرأة الذي مو طبيعتها من المكان الكذا، وبالإضافة إلى هذا أنه صفار الوجه تأثير على صحتها إلى آخر القضية. فالروايات هم تنهى عن هذا العمل، وإن كان الآن بالنسبة إلى الجماعة مالك هو يجيز، ابن عمر هم معروف هو هم وأبوه، على كل حال حسب ما يقول الفقهاء في كتبهم كتب المسلمين أنه كانوا يجيزون هذا الأمر، وإن كان يتهموننا في بعض الأمور وهم أولى بالتهمة، ورمتني بدائها وانسلت. زين، نجي إلى الرأي الثالث. الرأي الثالث أن شئتم يعني كيف ما شئتم. شلون هاي كيف ما شئتم؟ قلت له تقرأ كتاب الزواج المثالي لأحد الدكاترة من قديم، هذا خوش كتاب، هذا مثلا يذكر الاتصالات الزوجية بأشكال مختلفة. سامعنا شغلنا يو كتاب مدري رجوع الشيخ إلى صباي، فهل هناك حالة خاصة؟ لأن أكو بعض مثلا يقول مبدأ اليهود مدري شنو، أنه إلا عندهم حالة خاصة، يقولون واحد من قريش على كل حال، أو امرأة من قريش، أو عفوا رجل من قريش تزوج من الأنصار، فيظهر أنه القرشيين متفتحين ويرحون للتجارة ويتصلون ما أدري في الشرق والغرب ويمن وسوريا وأماكن أخرى يقتضي هناك. هم على كل حال متصلين اتصالات دبلوماسية عندهم مع البعض فيعرفون بعض القضايا كذا أكثر من ذول الأنصار الذي زرعهم وأرضهم وشيتهم مشغولين. فهذا راد يتقالب وياه فالمرة قالت له لا إلا بالطريقة الفلانية الماخذية من اليهود كأنه يمنعون. قال لا احنا عندنا أشكال مختلفة. على كل حال شلون ما يريد يوصل الإنسان إلى هدفه يوصل ما دام مأذون له. هذا هم نظرية ثالثة. على كل حال نظرية الرابعة نظرية سيد الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسيره يقول أن شئتم، أنا أرى أن شئتم لا من حيث الجسم، يعني رأي من الآراء مو نورته، لا من حيث الجسم ولا من حيث المكان ولا الكيفي، وإنما من حيث المكان، يعني بالغرفة بالسطح بالحمام بالوين بالسرداب وين ما كان أينما أصابت فتح. على كل حال فمهما كان من أمر مهما كان من أمر، أنا أذكر أكو في كتاب صراط النجاة لآية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي رسالة عملية، طبعا كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه الإمام الخوئي ومعلق من جملة الأسئلة اللي سألي أن شئتم شنو المراد من عنده. فالإمام الخوئي رضوان الله عليه كان قايل على أن المراد من أن زمانية، ثم كان يقول على أنه احنا ندري على أن الله سبحانه وتعالى إنما خلى موضوع التقارب بين الزوجين مو بس لهدف الشهوة وإنما لهدف الإنجاب وإنتاج الأولاد، وإذا كان هكذا فمعلوم المكان الفلاني مو محل أولاد ولا محل حارث ولا محل زرع إلى آخر. الشيخ التبريزي حفظه الله هم يعلق على هذا ويقول على أنه هذا المعروف على أنه الرأي الذي يقول بأنه أن من حيث المكان وجسم المرأة هذا تأباه الروايات ومكروه كراهية شديدة وإلى آخره، وبعضهم يحرموه. زين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم إجابها هنا قضية حرث وناس قدموا لأنفسكم، يعني الإنسان إذا يريد يقدم يعني يريد يخلي خلفه، يريد يخلي فتشي من وراء من بعد ينفعه. هو صحيح يعني قدم أول لكنه يعني حتى ينفع بعدين، فينفع وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لأن شي قدم الإنسان يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، شنو ذن الأشياء الثلاث؟ علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد يدعو له أو يستغفر له، ولد صالح. زين، هذا ولد صالح يبقى من بعده يستغفر له، يقول قدموا، هذا ما يصير لأنه من يقدم هذا يعني ريع يوصل إلى بعدين، هو في قبره وصحيفته مختومة بعد انتهت الملف ما تنتهى، لكن مع هذا ثوابات تروح إلى من ولده الصالح. هذا شيء. شيء الآخر قدموا لأنفسكم، ممكن تفسير آخر إلى، وهو أنه قدموا أولاد، ذول يطلعون شهداء، ذول يطلعون أحرار، ذول هذا اللي يكون شهيد في سبيل الله ولو أبوه موجود أمه موجودة، لكن هذا راح يكون شفيع لأبويه. حتى لو طفل مات، حتى لو طفل مات قدمه لنفسه، يقول الطفل اللي يموت يوقف على باب الجنة محبنطأ، ماكو عندنا معروف اللي يقول متحنبط هذا محبنطأ، يقول يوقف هناك ويقول لا أدخل الجنة حتى يدخل معي أبواي. يقول في صحراء المحشر، روايات عدة في صحراء المحشر الناس في عطش شديد، أشو أكو أولاد صغار دول لازمين ماي بيدهم دول ماي وغلاص يركضون يدورون، كل عمي تعال انطينا ماي، يقول لا لا لا نخص وين وين وين، يدور على أبوه يدور على أمه. هذه طبعا اللوعة التي تصيب الوالدين لفراق طفلهما الله يعوضهم يعوضهم. على كل حال وهذا التقديم مقدم لأنفسكم. ثم التفت إلى شيء آخر في الآية الكريمة نكتة أخرى، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. شلون ذيك الآية الفقرة من الآية الكلمة هاد أقدموا لأنفسكم، هنا شوية تخويف، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. شنو صاير شنو صاير شنو استفيد من هل ملابسات اللي موجودة في الآية الكريمة؟ كأنه يظهر أن الآية الكريمة الله أعلم، يظهر أن الآية الكريمة تريد تنبه الناس، كتفتوا زين، تريد تنبه الناس إلى أن الله سبحانه وتعالى لما ينهى عن شيء لابد أكو حكمة في هذا النهي، لابد أكو فرد أثر وضعي، لأن لما ينهى عن التقارب مع الزوجة في حالة العادة مو اعتبار أثر، لابد أكو فرد أثر. وفي هالحالة إذا صار بناء الإنسان أن يعاند الله، أن يعصي الله تعالى، سهو العصيان حتى عندهم بالنسبة للثلث الأول ينطي كل مرة دينار وعن كذا نص دينار وبعدين ربع دينار إلى آخره، يعني كفارة هم يريد له، مو بس أنه حرام هذا العمل. بس قصدي أن الآية تقول الإنسان لما في حالة معصية، أي وحدة، يعني إذا صار بناء يخالف يقارب زوجته في حالة معصية، هي حالة المعصية تأثر في الطفل. يعني أنت شوف أبوين في حالة طاعة ذكر الله، فمستحب ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم، هو لما يجي يدن إلى شيء ويدري أن حرام عليه هيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما معلوم لأنه هذا لما في حالة معصية يجي واحد يشرب خمرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يشرب خمرة، هذا إذا يفتم إذا ما يدري خوبيك. لكنه قصدي أنه في حالة معصية واحد يجي ويضع نطفة الطفل، ايش راح يكون هذا الطفل؟ وشاركهم في الأموال والأولاد، حتما شريكهم يكون الشيطان بالنسبة لشاركهم أي وحدة. وحدة ثانية أنه اتقوا الله، يعني القضية مو قضية حرام بس، فشيء حرام ويخص تخص الحرمة بالشخص فقط وانتهت، ما إلى أثر وضعي. لكن أحيانا الشيء بأثر وضعي، انتبهوا لي زين، شنو عود أثر وضعي؟ أثر وضعي يعني ربما تعلق النطفة يصير طفل في حالة الحيض، وإذا خرج في حالة الحيض كون طفل في حالة الحيض يكون من أعداء أهل البيت. أنا طبعا للتحقيق التفتوا لي زين للتحقيق، سألت بعض الدكاترة قلت له هذا الحديث المعروف أنه لا يبغضني إلا ابن زنا أو ابن حيض، المعروف أنه في أيام الحيض ماكو بيضة ماكو بويضة، إنجاب ما يصير، شلون هذه؟ ابن حيض زين قال لا، قال إحنا بس بالنسبة نقدر نقول يومين أو ثلاثة في أيام الحيض، يعني يوم قبل أو يومين قبل ما ننفجر الموضع، ويوم أو يومين بعد، بس دني 100% ماكو بويضة، لكن احتمالا في أيام الحيض تنزل بويضة وممكن إنجاب يصير. يعني أنت أنا قلت لك للتأكيد سألت الطبيب حتى لا أكون أحكي على المنبر فالشكل الذي غير مضبوط. فهذا ثم الرواية لما تقول لا يبغضني إلا ابن زنا أو ابن حيض، ثم أكو قضايا أخرى، أكو قضايا تجربية خارجية وقائع خارجية تدل على هذا المعنى. شلون يعني تدل على هذا المعنى؟ أحد الشخصيات الشيعية المعروفة أبو دلف، إنما الدنيا أبو دلف بين أحفاده ومحتضره، وإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره، أيام المأمون العباسي، قائد من القوات كان وكريم وشي، يظهر كان بمنطقة خوزستان والبصرة هناك أنا كان أعيش، رجل من الشخصيات هذا كان محب لأهل البيت، محب لأهل البيت، محب للإمام علي، محب للسادة للعالمين. عنده ولد يبغض أهل البيت حتى هو كأمير من الأمراء، فكانوا يجتمعون دولة مبغضي أهل البيت دائرة مدائرة وبالبيت وضحكون، وأحيانا ما مثلا يسخرون من الشيعة وبعض أفكار الشيعة ولا. فديوم هو بالبيت، هاي مذكورة في التاريخ، فديوم هو في البيت والغرفة يظهر قريبة من عنده، سمع هذا يحكي ويا جماعته يقول لهم من أكاذيب الشيعة أنه يقولون أنه علي بن أبي طالب قايل لا يبغضني إلا ابن زنا أو ابن حيط، وأنا تعرفوني ابن الأمير والأمير غيور على نسائه والأمير كذا وحميته وغيرته، ما ممكن واحد يتصور ها أن يصير خدشة بالنسبة إلى زوجات الأمير أو أطفاله، وأنا شوفوني مبغض له علي. هو كان يستدل بروح، يقول سمع ما صبر. بعد هناك يذكر الواقع، إجا هو بنفسه أبو دلف شافوا الجماعة قاموا الاحترام، قال تفضلوا قعدوا، سمعت هذا ايش قال، بس أنا أنقل لكم قضية واقعية. قال له لأي؟ قال أنا كنت مريض ففي أيام مرضي ما عندي أحد اللي يقوم بشؤوني، يمرضني يسوي لي شوربة يسوي لي شيء كذا يجيب لي، فعندي أختي كانت عدها مملوكة جارية تملكها، مو خدامة بس جارية تملكها شرعا، فيقول فبعثتها لي حتى تقوم بشؤوني. يقول أنا كنت أحبها هي الهادي، والآن مريض وإجت يمي استأنست وياها بعد أكثر، فديوم تحاملت على نفسي مريض تحاملت على نفسي وغرني الشيطان إلى آخر الدعاء. على كل حال يقول فكانت حائض، هي زانية لأنه بإجازة مملوك ما يملكها، يوم زواج يوم مملوك ملك اليمين وما يملكها هو ملك أخته، فصار هذا فهذا لحيضة ولزانية نينات المجتمعات بي. زين بالله عليك أنا ما لي شغل أبو دلف ولا أم دلف، لكن قصد ولا بدله، لكن قصدي أنه الآية، شوف الآية هواية تلفت النظر، واتقوا الله، يعني أنت تجيب لك فد ولد يكره أهل البيت من أهل النار مبغض لأهل البيت، بعدين نعوذ بالله هذا إذا تزوجوا أولاده وذريته صاروا مثله ظلمات بعضها فوق بعض صير، فهذا إجرام بالنسبة للمجتمع، هذا إجرام بالنسبة لعقيدتك أنت، لأن هذا إيش راح يأثر هذا؟ واتقوا الله واعلموا أنكم تهديد، هذا مو شيء سهل، هذا يعني مو قضية أنه يا أبا صح كيفك تقضي حاجتك مثلا، تقول لسا حرامهم حرام دينار كن ننطيهم دينار ننطي يوم أدري شنو، لا قضية الإث بعض الأشياء إثم خاص تنتهي القضية، لكن بعض الأشياء لا، إلى تأثير، إلى تأثير اجتماعي، إلى تأثير عقيدي، إلى تأثير نفسي. زين، وهذا الذي سوءة لهذا الإنسان الذي يطلع له ولد بهالشكل هذا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لكن وبشر المؤمنين، إنسان المؤمن يتوخى حالة المرأة لما تكون طاهرة نظيفة طيبة، هو هم طاهر نظيف، اثنين يذكرون الله تعالى ويطلبون من الله تعالى إذا يريد أن يرزقهم من هذا اللقاء ولدا فليكن ولدا مؤمنا صالحا من محبي آل محمد صلوات الله عليه. وبشر المؤمنين، واقعا يعني المشكلة مشكلة هالأشياء اللي ممنوعين من عدها، قد يكون بعض الناس ما يفكرون بأثرها الوضعي، يعني زنا يقول لك مهما كان يريد يستمتع يريد يستلذ، لكن يقول وراه شنو؟ لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الأدعياء، أولاد الزنا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان عند يزيد، جماعة يزيد هم قاعدين، يظهر عدة جلسات صارت، سألهم ما تقولون في هذا؟ قالوا له يزيد اقطع راس شذب خبر، هذا ما دام باقي من نسل الحسين قتله ونهي القضية، لا تخلي أحد، لا تخلي منهم باقية. يقول الإمام زين العابدين التفت إليه قال جماعة فرعون أفضل من هؤلاء جماعتك يا يزيد. قال له شلون؟ قال له فرعون قال لهم ما تقولون في موسى وهارون؟ قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره وأخاه، عفوهم بعدين شو. وهؤلاء أمروك بقتلي، تدري ليش؟ قال لا. قال لأن أولئك كانوا لرشدة، في اللغة إذا غير رشدة يعني أولاد حلال، وهؤلاء لغير رشدة، دول أولاد حرام جامعون دائر مدايرك، ولذلك عندهم قسوة على أولاد الأنبياء، عندهم قسوة على المؤمنين. لو ما عندهم هالقسوة هذه فنقول أوفس مريض عليل وخلي على العيال وعلى رأس العيال، ما عندهم أحد، ما عندهم والي، خلي ايش راح يأثر لك هذا؟ وش قد هذا إلى تأثير، يعني لما الإنسان يولد من حرام إيش قد إلى تأثير نفسي على أعمال الإنسان، على أفعال الإنسان. والواقع هالشكل ترى، لأنه يقول ابن الحيض وابن الزنا لأنه مخلوق من حرام فيحب الحرام، عند قسوة يحب سفك الدماء، يحب سفك الدماء، يحب هتك العرب. إحنا لو نجي إلى التاريخ، أنت شوف التاريخ كله زين، استاذ الإسلام يجب ما قبله، ما لي شغل أنا، ما رد حاكمهم من هالجهة أقول ما، لكن شوف ابن هند شلون راح يطلع، شلون يطلع زياد ابن سمية اللي أمه ما أدري كانت كذا، شلون طلع ابن مرجان، شلون طلع زين عمرو بن العاص اللي ستة شاركوا في أمه، شلون طلع مغيرة ابن شعبة، شلون طلع، وهكذا بقية الذي حتى يقولون ذول الذي داسوا صدر الحسين ست كده ومن أنسابهم شافاهم كلهم أولاد زنا، كلهم أولاد حرام، لأن لو ما ابن حرام ما عنده هتشقس وأخره هتشرق، كل رقة ماكو، كل رقة ماكو في قلوبهم، لا يرحمون طفل، لا يرحمون طفلة، لا قلوبهم ترف على إنسان. وهكذا احنا شمدرينا صدامها وغيرها وشيت من قرايب من من من جيران صدام، عندنا بعض إيران من جيران، عشان نقول هذه كانت ماخذة أربعة خمسة، كانت خمسة رجولة ماخذة، شلون ماخذة ما أدري. على كل حال الله يحب الساترين، لكن أعماله تدعلي، أعماله تدل عليه، لا إله إلا من ابن حلال يصير عنده رحمة، يصير عنده شفقة، ابن حلال يصير عنده رقة، هذا أصلا ماكو، قسوة قسوة، قلوبهم كالحجارة أو أشد من الحجار، أشد من الحجار. وإلا بالله عليك لما الإنسان يعاين في يوم كربلاء مثلا، ماذا جرى على أهل البيت؟ لا خلوا رجل كبير حبيب وعابس ومسلم، كلهم شيبة، ذولا كلهم شيبة، بعضهم هم إجوا اصلا كان يشد حواجبه يصادح سوي له عصابه، لان حواجبه واقعات على عيونه ما يشوف بيه. حسين لما شاف واحد من الانصار بهالشكل بكى لحالي، قال له شكر الله سعيك. زين، لا رحموا مراه، لا رحموا طفل، لا رحموا رضيع. يوم كربلاء في الحسين ولد له مولود، صدته واحده من النساء حامل ولد ذاك اليوم، يقول جابوه الحسين واقف بباب المخيم آخر ساعة، الذي بعد ما عنده أحد، يقول أخذه الحسين يريد يكبر في أذنه اليمنى، هذا الاستحباب الشرعي، آداب الشرعي، ويقيم في اليسرى، بس ما خلى حلقة على إذنه يريد يكبر في أذنه اليمنى، وإذا بسهم محدد وقع في نحره ذبحه من الأذن. وإليه يشير سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه ومنعطف أهوى لتقبيل طفلي فقبل منه قبله السهم من حضر. لقد ولد في ساعة هو والردى وفي نحره من قبله السهم كبر. واحد يقول عشر عشر أنا واقف، طبعا هو ما يريد يتحدث عن نفسه لأنه عيب، بس هو يقولون هو نفس العملية، يقول عشرة احنا واقفين نسولف فيما بيننا منتهي قضية الحسين وشي كذا. زين طفل من أطفال من بيت من من من خيام الحسين طلع وفي أذنيه درتان يتذبذبان على خدي. زين يظهر طوال من الاسم درتان، طفل يعني طفل ملبسي اسمه ولد هو محمد بن أبي سعيد بن عخيل، بيده عصا صغيرة يلعب بيها. يقول ما هان لهم الجماعة يشوفون هذا الطفل من خيام الحسين يطلع وواقف. يقول سلت واحد نفسه ظاهرا هو اجى ليه حتى هو صغير هم ينوشة، يقول مال من جواده قطعه بالسيف اربا اربا، قطعه بالسيف اربا. هذول الذي يفصلون بين رؤوس ذول الذين يفصلون بين الرؤوس والابدان وبعدين شيلون الرؤوس قدام العائلة قدام الأطفال، شنو من بشر؟ وش قد مصائب مرت في طريق الشام. يقول الراوي بين القوم يسيرون وإذا بالرمح الذي عليه رأس الحسين نبت في الأرض. طبعا نبت في الأرض يقول يعني هو نابت في الأرض مخليه يردون يشيلون يردون يتحركون بس ما قاعد يتحرك، عادة يشيلوه يرحون فيمشي تمشي العائلة. يقول فأقبلوا إلى كل ما رادوا أن يرفعوه ما تمكنوا، فأقبلوا إلى رئيسهم زجر بن قيس سألوه عن السبب، قال لا أدري ولكن سلوا ولده علي بن الحسين، هذا رأس أبوه ويعرف هالأشياء هاي. فأقبلوا إلى الإمام زين العابدين يا ابن الحسين إن الرمح الذي عليه رأس أبيك الحسين قد نبت في الأرض، وكلما رمنا أن نرفعه نحركه لم نستطع. فلما سمع الإمام ذلك دمعت عينا، قال إن أبي يرعى عيال وأطفال. يعني شوفوا رأس أبي الحسين من ما تدوروا صير وجهه لوين للا عياله وأطفاله ودموعه تسيل على قد أحياء عند ربهم يرزقون. حتما صاير شيء، سألوا النساء لعل طفلة سقطت أو طفلا وقع، وراس الحسين ينتظر هذا الطفل، يعني يعطيهم إشارة علامة ترى ديروا بالكم على الطفل على اليتيم أو اليتيمة. صدق إجوا يسألون النساء، وإذا بهم يسمعون صوتا من وراء القافلة وطفلة للحسين سقطت على الأرض، تقوم وتكبو وتنادي قفوا لليتيمة الذليلة. يا بما بي يا ين ما بي ين ما هم مسجين وبضع للشام ذلتناوين، اشب برمح راس الحسين تناخوا على شيها الى اربعين، ما قدروا ردهم ايسين ينادون يا علة التكوين. وقف راس ابوك حسين هالحين ولتلظ عين يدير بالعين، قال لهم تفقدوا النساوي لو طفل لو طفلة مطيحين. قاموا يسألون الخواتين لن صوت يشجي الصخر وونين، تانوا اليتيمة يلمض عنين، نزلت إليها أم المصائب زينب احتضنتها رجعت بها الى القافلة. يا والله حيرتني يا حسين والله حيرتني انا، يا حرمة بجريرك يا ألفتني شالي يا ايش يا ابن ام جبتني وبديار غربة ضيعتني، بليتاه يا موصيتني خويا بليتاه بليتاه يا انا حرمة وطحت ما بين ظلام خويا شبار الوقع ولا يا الغفونا وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعين.